دعاء من في برق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أقو بلندك بدا الله داري قداء شيطان yang terkutuk hadis riwayat muslim.